هل الجنسية كقوله تعالى وليس الذكر كالأنثى؟ فالمقصود جنس الذكر وجنس الأنثى لا كل ذكر وكل أنثى. فهنا بنقول إن الجمع والمفرد المعرفان بأل الاستغراقية يفيدان العموم، وكذلك الجمع والمفرد المعرفان بالإضافة يفيدان العموم. أما إذا كان دخل عليهما أل التي هي للعهد أو لبيان الجنس فإنما تخرج عن صيغة العموم إلى غيره. خامسا من صيغ العموم المفرد المعرف بالإضافة، طبعا احنا بنسمع بكده لكن هو أخرها الآن، كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله. فنعمة إيه؟ مفرد، ولما أضيفت إلى الله أصبحت عامة. وكذلك قوله تسلم في البحر هو الطهور ماء، الطهور ماء، الحل ميتته. فالماء ذكر للبحر والميتة ذكر أيضا إلى البحر، فماء وميتته. يبقى كل ماء وكل ميتات البحر سواء كانت صافية أو مش صافية طالما إنها من جنس ما يسكن البحر غالب حياته في البحر. سادسا الأسماء الموصولة كقوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ما. فالذين واللاء وما كل هذا داخل الأسماء الموصولة فيدل على العموم. يعني قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله دل على العموم هنا ايه؟ ها؟ ما الأولين ما بكم يعني كل ما وصل إليكم من نعيم فسبيله ومصدره الله تبارك وتعالى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأنه إيه؟ أمر بأخذ كل. يبقى ما هنا جاء بمعنى إيه؟ بمعنى كل سواء في الأمر أو في النهي. ويعني أمثلة في هذا كثيرة. أثناء الشرط مثل من وما وأين وأين كقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. كأنه قال إيه؟ أي واحد حضر الشهر فيلزمه الصيام، فشمل الجميع شهود الشهر أو حضور الشهر. وقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما تفعلوا كأنه قال كل ما تفعلونه من خير يعلمه الله. وقوله أينما تكونوا يدرككم الموت أيضا ما هنا أو أين دخلت عليها ما. فالمقصود هنا أين يعني في أي مكان كنتم. أي مكان كنتم إيه؟ يعني تشمل كل الأمان بدليل قولي بعد ذلك ولو كنتم في بروج مشيدة. إذا لم يستغل مكانا يمكن أن يهرب الإنسان فيه من الموت. وقوله أيما ما تدعو فله الأسماء الحسنى يعني بكل اسم دعوته من أسمائه فهو داخل في أسمائه جل وعلا. والظاهر والله تعالى أعلم أن من ومن وأي تعم مطلقا سواء كانت حروفا أو موصولا أو استفهامية، يعني من ومن وأي جاءت في سياق الشرط أو في سياق الاستفهام أو جاءت موصولة، فكلها يدل على الايه؟ على العموم. نحن قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسب، ده ايه؟ شرط. وقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، اينما تكون يدرككم الموت، ايما امراه نجحت بغير ابن وجهها فنجاحها باطل. الثامن اسماء الاستفهام، ودخل ثانيا ايضا من وما واين، زي ما دخلها في الشرط دخلها فين؟ في الاستفهام، ودخل منها في الاسماء الموصوره ما سبق ذكره، كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقوله ايكم ياتيني بعرشها. سمع النكرة في سياق النفي او النهي او الشر او الاستفهام، النكرة في سياق النفي او الشر او النهي او الامتنان، كل هذا يفيد العموم. امثله ككلمه التوحيد لا اله الا الله، لا اله ده نفي جميع الالهه المعبوده من دون الله عز وجل، تعم كل الالهه الخاصه، ونحن ولم تكن له صاحبه، لم تكن له صاحبه، لئن نعم. وقوله تعالى وما كان معه من اله، ايضا نعم. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، ايه نهي، فاحنا ذكرنا الان نهي ونهي، بقي ايه الشر. قال وقوله لأجهة، وقوله لا يعزب عنه مثقال ذره، ده ايه نهي. وقوله فقدم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة، أي صلاة، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي منفية، وزي ما اتكلمنا في المرة الماضية هل النفي يفيد النهي ولا يفيد أكثر من ذلك. وقوله لا ضرر ولا ضرار، كل ذلك في النفي والنهي. أما الشر فقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، إن أداة الشر، استجار فعل الشر، أجره جواب الشر. وإن أحد أي مشرك فرض الجوار ليسمع القرآن فيلزمك أن تجيره وتسمعه القرآن، أي مشرك بلا تفصيل بين كبير وصغير، قريب بعيد، مثلا هندوسي وشيوعي، أي مشرك. نعم. وقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء نكر، وطهور أيضا وصف لهذا الماء المنكر، ولكنها تدل على امتنان الله تبارك وتعالى على عباده. العاشر والأخير ضمير الجمع كالواو في قوله أقيموا، لأن الواو هنا قامت مقام الإنس حتى هو يسموها واو الجمع. نعم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الى تفيد العموم، النكره تصدر النهي او الشرط او النهي او الامتناع، كل ده يفيد ايه؟ العموم. لكن لو جاءت بسياق الاثبات فلا تفيد العموم وانما تفيد الاطلاق، وسياتي الفرق بين الاثنين ان شاء الله. دلاله العام من حيث دلالته ينقسم الى انواع ثلاثه هي، والحقيقه الاصل في العام ان يبقى على عمومه حتى يرد التقسيم. دي قاعده العام وهو يذكرها بعد ذلك، لكن هو كانه يريد ان يقول ان العام غالبا ما لا يبقى على عمومه، يعني ينتقل من العموم الى غيره، وبالتالي اذا انتقل هيتغير الايه؟ الحكم والمدلول. عشان كده قال ان العام من حيث دلالته ينقسم الى انواع ثلاثه هي: عام دلالته على العموم قطعيه. معنى دلالته على العموم قطعيه ايه؟ ان لا يمكن ان يخرج اي جزء من اجزائه بعيدا عنه، يعني لما قلت ومن دابه في الارض الا على الله رزقها، ممكن يخرج اي دابه؟ ممكن لو قلنا كده مره لا ولا ممكن ما يخرجش. فهذا دلالته على العموم قطعيه، لانه بالفعل لا يمكن ان تخرج دابه واحده عن رزق الله عز وجل. نعم. قال: وذلك ليس بمجرد صيغه العموم، وانما بقيام الدليل على انتفاء احتمال التفصيل. اذا لما نقول دلاله العام على العموم هنا قطعيا، يعني لا يمكن ان يدخله تفصيل، لا يمكن ان يدخله تفصيل. هو ضرب مثال بما قلناه مثل قوله تعالى: وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. طيب قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود الا وهو يولد على الفطره. دللت على العموم قطعيه، دللت على العموم قطعيه، يعني لا يستثنى من هذا الامر احد، ولكن يتحول الانسان عن هذه الفطره بفعل المؤثرات اللاحقه، فأدوان يهودان او نصران او يمجسان. ما انت استثناء ليه؟ لان مولود على رقم الله. ولذلك الراجح من اقوال اهل العلم ان اولاد المسلمين الذين يموتون قبل بلوغ البلوغ في الجنه. ليه؟ لانهم فطرتهم ما زالت قريبه من الصفاء اللي وجدت عليه، حتى وان تلوثت بعض التلوث فليسوا مؤاخذين به، لانه من فعل ايه؟ غير ليس بالتفكير. طبعا دليل الحديث الطويل في الرؤيا الطويله، فده واضح من اقوال العلماء في اولاد المشركين اذا ماتوا قبل بلوغ الحلم، يعني قبل ان يجري عليهم القلم. طبعا الدلاله من قوله: وما او ما تقولون الا وهو يولد على الفطره. طيب الثاني: عام يراد به الخصوص قطعا، يعني لا يمكن ان يحمل على العموم. يبقى الاول اللي دلالته على العموم قطعيه لا يمكن ان يدخله تفصيل، ده لا يمكن ان يبقى على عموم. الثاني الاولاني حمل الثالث، الاولاني ما بيدخلوش تفصيل ابدا، الثاني لا يبقى على عمومه ابدا او لا يمكن ان يبقى على عمومه. وذلك بقيام الدليل على ان المراد بهذا العام بعض افراده. احنا قلنا العام شامل لكل افراد دفعه واحده بالاخص، ومعنى دفعه واحده يعني ايه؟ مفيش فرض او جزء يتخلف عن الفعل، بخلاف المطلق زي ما قلنا المطلق تجد معنى يلزم المعنى المطلق. طيب قوله تعالى ولله على الناس حج البيت على الايه الناس. طيب الناس اسم جنس وده العيال، طب قلنا اسم جنس لازم لها مطلق من. طيب ودخل على الألف ودان مجرد العموم، لكن لو قلنا بهذا يعني يجب الحج على الصغير والكبير والحر والعبد والمرض والرجل والغنى والفقير والعاقل والمجنون، كلهم ناس كلهم ناس بمجرد الأسرية تعيشهم بأوريهم بأوراق. هل هذا يأتي بالدليل الواضح من استطاع إليه سبيلا؟ فعلم يقينا إن الناس هنا وإن جاء بصيغة العموم إلا إن المقصود ناس معينين، هم من أهل، يبقى لا يمكن أن يصدر العموم على عموم إهداه، لأن زي ما قلنا لو قلنا سبنا عاد ويبقى على عمومه كل بناء هذا طبعا هذا مستحيل. نعم قال ايه يا فهنا الآية فطرح كل من لا يصلي، وايضا قال وتخرج غير المكلفين كالصبيان والمجانين من عموم صيغة الخطاب الشاملة لأهل الأصل كلفظ الناس. الثالث وهو الأكثر وقوعا، يعني احنا قلنا دلوقتي اسمية عام تدل على العموم فرعية، يعني لو على الكل بسيط، وعام لا بد من الفرق عكس بعض، وبالتالي وجود الشرع قليل الاول والثاني. انما اكثر حاجه طبعا عام مقصود، ونحن قولنا عام مقصود مش قطعنا لانه خطا ولكن يقبل التقصير، زي ما قلت لكم قبل كده شرط الاخراج الزكاه في المال ان يكون ايه؟ ان يكون نام، سواء كان نامنا بالفعل او قابلا للنماء. فلما اقول هنا عام مقصود يعني قابل للتقصير ممكن ان يقصر، وساعته المكلف من الصبر يا ترى خصص هذا العام ام لم يخصص؟ ليه؟ لان احتماليه التقصير اكثر من احتماليه عدم التقصير. ماشي؟ طيب اذا قلنا الاكثر وقوعا هو العام المقصود، قال وهو العام الذي يقبل التقصير، وذلك حين لا تصحبه قرينة تنفي احتمال التقصير، يعني لا يكون من نوع اول لحالين الاحوال، ولا قرينة تنفي دلالته على العموم كما في الثاني وهو اكثر العمومات من نصوص الكتاب والسنه. يبقى اكثر العمومات الموجوده في كتاب السنه هي العمومات التي تقبل التقصير، والاصل ان كل لفظ من الفاظ العموم مستعمل في لسان العرب للاستغراق، يعني ليجب تحت كل افراده، هو معامل للاستغراق والشمول، وهذه حقيقه متبادره بمجرد استعمال اللفظ، ولم يخرج الاستعمال الشرعي عن هذه الحقيقه الا بدليل يجد في التخصيص بتلك الالفاظ يبين انه لم يرد بها الاستغراق. قاعده لم تكن اول الكلام من الاصل في العام انه باقي على عمومه حتى يرد الدليل الذي يخصص. هذا المعنى مستقر بحكم اللغه وبحكم الشرع ايضا، واللي يهمنا هنا إقامة البراهين الشرعية على علم العام يبقى على عمومه حتى يخصص فيهم لوطا. إذا هنا إيه؟ فيهم الأول إن قول الملائكة إلا مهلكوا أهل هذا القرية يعني شغلوا تحت. يقول هو ده إيه؟ هو ده معنى العموم. كل الناس اللي في هذا القرية دخلين في أهلها وقتل كلهم سيهلكون. قال فأمن الخليل عليه السلام من مجرد لفظ العموم لذا قال إن فيها لوطا. هنا جه الإسلام وإيه؟ نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته. ليه؟ خلي بالك لأن أهله أيضا هنا مضاف إليه وأهل الرجل ده فيهم زوج فكأنها هنا هتتعيش كما يقال يعني عدد قديس الجنة إن هي من النازلين. فقال له لا ودي كمان ما تفهمش منها إن امرأتها تنسى. يبقى في الأول وافقه على فهمه للعموم من الآية لمطلق قوله إنا مهلك أو قول الملائكة يعني إنا مهلك أهل القرى ففيهم دخول كلهم. ولما قبل أن يفهم ثاني من قوله لنجزينه وأهله إن امرأة أخرى دخل فيه إن جئ قال له لا وهنا برضه في العموم لا ده العموم ده مخصوص هي ما هيش ثانية. واضح الكلام كده؟ فطبعا الدليل في موضعين للدلالة على أن العام يطبع على عمومه حتى يخصص. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ونادى نوح ربه فقال ربي إنني من أهلي. طب قال الكلام ده ليه؟ لا مش كما إلا مرجوك وقال ها بتقول الآية الأولى عشان نعرف نجيب الدلالة منها يعني. الله يبارك فيك. كل لحمة فيها من كل زوجين اثنين ولا إلا من سبق هو من يستحق إيه وأهلك يبني من أهل. فهنا الله سبحانه وتعالى ما أنكرت عليه أن هو ذاك في أهل ولكن أنكر عليه أن يعتبر من أهل وأصل الإيمان ليقطع النسب إذا اختلفت الديانة. قال إنه ليس من أهل إنه عمل غير صالح. إن هو من أهل الله بالاعتبار الأول اللي هو نفس الدم وليس من أهل بالاعتبار الثاني اللي هو علاقة الدين ودم الذي يقدم. هذا هو الذي يقدم. قال ففهم نوح من عموم قوله تعالى وأهلك إلا من سبق عليه القول أن عموم الأهل يشمل ولده وحمل الاستثناء في قوله من سبق عليه القول على امرأته ولذا لم يدعو لها كما دعا لولده حتى أعلمه الله تعالى دخول ولده فيمن سبق عليه القول بسبب عمله غير الصالح. طبعا نصوص هذا القرآن كثيرة جدا وسيأتي ذكرها في أنواع المخصوص إن شاء الله. قال وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء عبد الله ابن الزبعر الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وكان من الفصحاء وبلغاء العرب فقال تزعم ان الله عز وجل انزل عليك هذه الايه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فين العموم هنا؟ ما ما يعني كل ما تعبدونه من دون الله. طب هم عبدوا من دون الله إيه؟ عبدوا الملائكة وعبدوا الأنبياء كعزير والمسيح. طب الملائكة وعزير والمسيح هيكونوا معهم؟ الحقيقة حجة قوية جدا. ومثل هذه الشبهات إن لم يقل الإنسان على قدرته لدمعها فتثبت عنده على الأقل نوع من الذكاء. فقال الزراعة قد عُذِلَ الشمس والقمر والملائكة وعزيز وعيسى ابن مريم كل هؤلاء النار مع آلهتنا. لا تصل ما تمشي الغفار ولا تزال الغفار. ليه؟ لأن في المكابرة في موضع الاحتجاج. إذا تقابل واحدا في مسألة معينة مختلفة عنه وأنا ولا زال في هذا الكلام كم لهم عزيز كم يصدقوا فيه. فأنزل الله عز وجل قوله أو قال مثلا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يظنون وقال آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يعني نحن الوقت جايين يكلمهم ويتمتعوا بالمسيح كمان تقول إلى أهلها دعوة خير أم هو الوقت عن رأس المسيح إنما هو دافع عن أهل بابا فإياكم لهم الحق لهم إليه مدعين ونزلت إلا الذين سبقت لهم إلا الحسنى أولئك عنها مبعدون سواء كانوا ملائكة أو كانوا أنبياء أو كانوا منهم حتى وإن عبدهم الناس طالما إنهم لم يصروا هذه العبادة ولم يوافقوا عليها. قال ثم نزلت إن الذين سبقت لهم إلا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فابن الزبعة استعمل العموم ليجادل به وذلك أنه جال على لغته ولسانه وهو العربي الفصيح حتى أنزل الله تعالى دليل التقصير فأبطل خصومته. يعني لو ما نزلت دليل التقصير كان بقي حجة قائمة لأن العرب لا تقصير إن الأصل في اللفظ العام يرفع على عمومه لأن اللي قاله خطط دخول كل أفراده تحت المسمى وإلا كان في الكلام نوع من الإيهام والتلبيس والغموض والخلاف. طبعا العرب عندهم مسألة العلم دي مصيبة. يعني أنا حدثني أحد إخواننا المرسلين في بعض العمرات ليقول عندهم اللي جاي من اللغة أشد من اللي جاي من الحرارة. وطبعا هؤلاء طبعا متأخرون جدا يعني جاي الأيام العرب الأوائل اللي نزل القرآن بالتوحيد. فإذا كان ما زال بعض الناس اليوم يعتبرون فهم اللغة بهذا يعني يقطع المنصوب او ينصب المرفوع او نحو ذلك ده كان سبب كلمه يعذر هو وقبيلته بهذا اللفظ جمل ثلاثه او الفكره اللي هو مش هتحط اللغه حاجه لا يمكنها حتى قوه وبلاغه لا يتصورها الانسان. فطبعا من هنا لا يمكن المكابره امام هذا المثال ام المحترم به او اللي جرت عاده الناس على التقارب به. لم يكن المشركون هم الذين يحجون بدلالة العموم فقط بل كما قلت كل أمهات الإنسان حتى النبي صلى الله عليه وسلم وأمهاته كانوا يلقون العلم على عمومهم حتى يرد دليل ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين نزل عن الزكاة في القمر يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. هل تدري تسلم؟ من يعمل مثقال ذره من يعمل مثقال ذرة نشرح ذرة بجنيه تفيد العروض. فهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يكبر كلمة هذا الرجل أو يضرب عزمه عن التفكر، هو لم يكن مثلا دليل خاص من الفضل في هذه الزكاة إذا بلغ الزكاة فيها زكاة أو نحو ذلك، لكن فتح أمام المبادئ إذا كانت الزكاة تبدأ بقدر معين فأمامك الصدقة، لأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وده من المؤمن انه اذا وجد في النفس نوع سماحه وذل فلا يعظم هذا الوجود، ولكن في الزحمه بما لا يعظم الاحداث في الدين او التقول على الله عز وجل بغير ذلك. يعني انا مثلا اقول لك انا زي الآية الإسلام سواء كان الشرط أو الإسلام أو كذا في العلوم الطبيعية. فأيها قول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا كثيرا، يعني معناه كل بما أنت فيه سنعذبك، لأن في الحديث من نور الكتاب عشر كي أقول هيناك يقيس إذا هيناك وطرام كله وطرام كله هيعزم من أكل من المحزمين تسرع المصرحين وعرفوا منكم عام ولكن هذه الأدب فأين قول الله وسوف يحاسب حسابا كثيرا. فهنا ما أنكرت عليها أيضا العموم الكبير ولكن أنكر عليها نعم الحساب. ولكن أما النور عمل المناقشة تعال انت عملت كذا وكذا وكذا وكذا وانا اعطيتك كيف كيف كيف كيف كيف بالمناسبة انما سألها انما ذلك العرض ده المناقشة ولكن مجرد العرض هو ايه الحساب كثير وده اللي كله يتعرض له كله يتعرض له بما في ذلك الملائكة والأنبياء كله يتعرض له يعني يحتمل الصواب وحتمل الخطأ. الإنسان إنه في أول أن الأمور الدلل على الأمور مطلقا أو يقينا. قال تعالى وفي هذا الحديث من الفائدة كذلك أن دلالة العموم المطلوب بطريقة قول المسلم اللي هو قول ليس هو جنة الأمور. فهذه البراهين ظاهرة بصحة الاستدلال بالعموم وأنه مطلق بالوصفة ظاهرة العرب محفوظ مشهور. قاعدة العموم كل لفظ عام داخل على عمومه حتى يجد تقريره. واختلفت عمليات في دلالة هذا النوع من العام هل يحصل بوجود كل فرد من أفراده أو ظنية على مذهبين. الأول مذهب الجمهور ظنية لأن النص العام يحتمل التقصير غالبا وطالما يحتمل التقصير لديهم إذا دخل الاحتمال من الدلالة الظنية. إنما لما يكون دلالة ظنية يجب أي احتمال المرة. الثاني قطعية ومذهب الحنفية ومذهب الجمهور الأظهر وتقدم قريبا في دلالة الحديث يعني مذكور أو منكر ما يرد قول الحنفية لأن الجمع إذا طلب في احتمال يبقى الدلالة الظنية وليس فقط. بعد كده تكلم في مسألة تحديد الآن عنوان الاستقرار وتكلم عليها في الاستقرار الموجود إن شاء الله. معمول بها عند جمهور العلماء الأئمة الأربعة قالوا لأن باب الآداب والنهيات من التحريات غير التحريات العبادة وليس خطورة فيها يسقط التعبد بمقتضاها